يقول الأخ: هل نردد وراء الإقامة كما هو في الأذان؟ ورد في هذا حديث عند أبي داود لكنه ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم قال يردد مع الإقامة لأن الإقامة أذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال بعض أهل العلم: من سمع الإقامة فقد سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول، لكن الأظهر عندي والله أعلم أنه لا يردد مع الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل وبين ذلك في الأذان، ولم يأتي في الإقامة حديث يعتمد عليه، لكن لو رأينا من يردد في الإقامة لا ننكر عليه، لأن المسألة محتملة.